كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، النجاة في اتباع السنة. السنة وحي من عند الله تعالى، لذلك من تمسك بها نجا وأفلح، ليس في الدنيا فقط بل نجا وأفلح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عز وجل: وإنك لعلى صراط مستقيم. هكذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كيف حصلوا النجاة؟ حصلوها لما اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.